لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم محمد ربه على الدعوة والصلاة القائمة في الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات، جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا راسيات، أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها الأقوات، سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات، المحدث لكل الحوادث والمحدثات، عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات، وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات، سميع بصير تستوي في كمال سمعه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، علي كبير لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات. فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي، ما أصلها، أين توجد، لقالت جميعا لا أب لك، إنه بلا مرية ما ذاك إلا محمد، فوالله ما دب على الأرض مثله ولا مثله حتى القيامة يوجد، نفسي وما ملكت يدي والوالدان له فدا، صلى عليه وسلم ذو العرش ما صبح بدا. أما بعد، أوصيكم إخواني وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن لله نفحات يتقرب فيها العبد إلى خالقه بالطاعات والعبادات والسباق الخيرات، ومن هذه النفحات الأيام العشر من ذي الحجة، فهي موسم من مواسم الطاعات والخيرات والبركات، حتى عدت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا لما تضمنته من فضائل وميزات. ومن فضائل هذه الأيام الفاضلة أن الله تعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله العظيم بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وذلك لما تضمنته هذه الليالي من فضل عظيم وخير عميم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند لا بأس برجاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، موضحا تفسير هذه الآيات: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة. وهذا ما عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهو الصحيح: إخواني، إن العمل الصالح في هذه الليالي من ذي الحجة فرصة مباركة لكل مسلم أطاع ربه سبحانه وتعالى فيها، فقد أقسم الله عز وجل بالعصر، وأن الإنسان لفي خسر، واستثنى من أولئك الذين نالوا هذه الصفات الطيبة في حياتهم، حيث قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. إن المسلم الصالح يعمل الأعمال الصالحات ويطيع رب الأرض والسماوات في مقتبل عمره، فإذا بلغ درجة العجز عن أداء ما كان عليه في شبابه فإنه ينال مكافأة ذلك باستمرار أجر أعماله الصالحة. قال الحق عز شأنه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في هذه العشر تجتمع أمهات الطاعات وأمهات الفرائض، فهي إعلان لوحدانية الله تعالى، وفيها تقام الصلوات والقربات وتخرج الصدقات ويحج بيت رب الأرض والسماوات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وهذه الأيام قد أقبلت، وأقبلت معها الأعمال الصالحة التي ينتظرها عباد الله تعالى في كل عام عند دخول شهر ذي الحجة. فحافظوا إخواني على أيامها ولياليها بالطاعات، وانتهوا عن السيئات ولا تضيعوها، فإن اليوم إذا مضى لا يعود، وهذه الأيام إذا رحلت فلن نستطيع تعويضها، لأن لها خصوصية تتميز بها على غيرها من الليالي والأيام. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفيه التصريح بأن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا. روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هو أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أفضل من عدتهن جهاد في سبيل الله عز وجل. قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وذهب بعض الحفاظ إلى تفضيل هذه العشر حتى على العشر الأخير من رمضان. اسمع: ذهب بعض الحفاظ إلى تفضيل هذه العشر، أي عشر ذي الحجة، حتى على العشر الأخير من رمضان، فتكون جميع الأفعال المفعولة فيها أفضل من نظيرها المفعول في شهر رمضان إلا الصوم، فإنه فرض في رمضان، وهو أفضل من صوم النفل، أي في عشر ذي الحجة. روى الإمام البزار أيضا رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ما هي الوصية؟ اسمع: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج، ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف، وفي ثامنتها ليلة التروية، وتاسعتها ليلة عرفة، وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر. ليالي العشر أوجدها السلام فضائلها كما وردت جسام: فكبر فكبر واذكر المولى وهلل، وقم ليلا إذا الأقوام ناموا، فكم لله من نفحات خير، فجد السير فالدنيا حطام، فجد السير فالدنيا حطام، وقل يا رب مغفرة وعفوا، فأنت المرتجى أنت السلام. ومن بركات هذه الأيام أن الله تعالى أتم فيها النعمة وأكمل فيها الدين، ومن الواجب على المسلمين أن يشكروا الله تعالى على نعمة نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآيات في عرفات المكان والزمان. إخواني، إن نزول هذه الآيات في العشر الأول من ذي الحجة تذكرنا بالعزة التي أرادها الله تعالى لنا، تذكرنا بعزة الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا دينا، وأكمل الأحكام الحكيمة وأتم نعمته السابغة علينا. أخرج الإمام البخاري بسنده عن طارق بن شهاب عن الفاروق عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له الفاروق: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وصلوا يا أحبائي على المختار من عدنان وكل الآل والأصحاب أهل المجد والفرسان، صلاة بالشذا طابت وطاب بنورها الإنسان، بها ننجو من النيران ونسكن جنة الرضوان. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم كن مع إخواننا المرابطين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل زمان ومكان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،